نفس المكان اللي كنا نلتقي فيه كل سنة في ليلة مثل هالليلة كنا نحتفل بعيد اللقاء عيد الهوى في ليلة مثل هالليلة نفس النجوم نفس القمر الهوى اللي راق وراق الشجر نفس النجوم نفس القمر حتى الهوى اللي راق وراق الشجر كل شيء مثل ما كان بس احنا فرقنا الزمان غنيها سوا عيدنا مبارك.